لو كان حديث أسرع بالجنازة ضعيفا فإننا نقول إن حديث الصحيحين قدموني قدموني يدل على مشروعية الإسراع بالجنازة لأنه يحقق مقصود الشرع من التعديل بها. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى إلا لشرف تقديم المسلم الحي إلى قبره والعجلة في ذلك. نعم. وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. وكون المشاة أمامها هذه هي السنة أن يمشى أمام الجنازة وأن يكون الركبان وراءه. وفي ذلك الحديث المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه ويقولون إن الركبان يكونون في الخلف حتى لا يؤذوا الناس لأنهم إذا كانوا من أمام أضروا بالناس وأجحفوا بهم. وفي حكم المركبات الموجودة الآن في السيارات ولكن تكون في الخلف لأن إذا كانت في الأمام ربما عطلت الجنازة عن النبي وذلك تكون في الخلف ويمكن المشاة من مشي الجنازة لأنه هو الأفضل. فإذا كانت الجنازة محمولة في المركبات في السيارات ونحلها فحينئذ لا إشكال إذا كانت محمولة في السيارات ونحلها فإنه يكون الحكم أن يكون وراءها لأنه لا يتيسر للمشاة أن يرافقها وإنما يكون وراءها بالنسبة للسيارات يكون وراءها ثم يبادر بها على الصفة المعهودة الآن. نعم. ويكره جلوس تابعها حتى توبع. هكذا ثبت السنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس حتى توضع. وهناك روايتان رواية حتى توضع على الأرض ورواية حتى توضع في القبر. فإذا خرجت في تشييع جنازة ودخلت المقبرة ثم وضعت سرير فعلى القول الأول بالنسبة لكلتا الروايتين لا يجوز لك أن تجلس حتى يوضع السرير هذه الرواية الأولى أو ينزل الميت إلى القبر وهي الرواية الثانية. والأقوى أنه حتى يوضع على الأرض لأن رواية على الأرض أقوى من رواية في القبر. ولأنه ثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو حديث مشهور إن عز المؤمن إذا احتضر حضرات الملائكة بيض الوجوه مع مكفن من الجنة إلى آخر الحديث. هذا الحديث أصله يقول البراء جلسنا في جنازة يهودي خرج في جنازة أنصاري خرج في جنازة أنصاري فجلس عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله حتى يرشد له يعني يحفر القبر ويرشد. فدل على أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل وضع الرجل في قبره وهذا يدل على أنه يشرع أن يجلس من شيع الجنازة قبل أن توضع الجنازة في القبر قبل أن يوضع الميت في القبر. فإذا وضعت على الأرض جاز لك أن تجلس. نعم. ويسجى قبر امرأة فقط. ويسجى قبر امرأة لأنه أمكن المستتر وأجر ذلك عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. وكذلك أنكر بعض الصحابة تغطية القبر للرجال. التسكية أن يؤخذ بالغطاء غطاء الجنازة أو يؤخذ لحاف ثم يوضع على القبر فوق القبر يعني يغطى أثناء عمل الملحد الميت وقيامه على شأنه هذا التسكية يعني يغطى القبر. التسكية تكون على حالتين. الحالة الأولى أن تكون للنساء فالمرأة إذا دليت في قبرها يشرع أنها تغطى لأنه أدعى لسترها وحفظ عورتها